إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله الكريم في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه السورة التي معنا تسمى بسورة نون وسورة القلم، لأن الله عز وجل أقسم بهما، أو ذكر حرف الهجاء أولا وأقسم بالقلم. أما نون فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه حرف من حروف الهجاء التي تفتتح بها السور، لأن المفسرين قد ذكروا أقوالا كثيرة في تفسير هذا الحرف، وأصح الأقوال في ذلك أنه أحد حروف الهجاء. والله عز وجل افتتح كثيرا من سور القرآن بحروف الهجاء، وهذه الحروف قد تكون أحادية أو ثنائية أو ثلاثية، حتى وصلت إلى 5 حروف كما في صدر سورة مريم وفي صدر سورة الشورى. وهذه الأحرف أو الحروف لم تذكر قط في كتاب الله إلا ويعقبها القرآن مقسما به أو مخبرا عنه، يعني كلما جاءت هذه الحروف، أعني الحروف المقطعة في بداية السور، جاء بعدها ذكر القرآن، إما أن يقسم الله عز وجل بهذا الكتاب العزيز الذي هو كلامه، أو أن يخبر عنه. وهذا وارد في كل السور التي افتتحت بهذه الحروف إلا في سورتين: في هذه السورة التي معنا سورة القلم، وكذلك سورة مريم. لكن لماذا يقسم الله تبارك وتعالى، أو لماذا يفتتح الله عز وجل بعض سور القرآن بهذه الحروف؟ أراد الله عز وجل أن يبين أن هذه الحروف هي الحروف التي تعرفها العرب، وهي مباني كلام العرب، كما أنها مباني كلام الله تبارك وتعالى، لأن هذه الحروف حروف مباني. الحروف نوعان: حروف معاني وحروف مباني. حروف معاني أي لها معنى، كفي وعن وإلى، وأما هذه الحروف التي تبنى منها الكلمة فتسمى بحروف المباني، وهي الحروف التي بدأت بها هذه السور. فأراد الله عز وجل، كما رجح ذلك المحققون من أهل التفسير، أن يبين أن هذه الحروف هي الحروف التي تعرفها العرب من مباني كلامها. فالعرب إذا تكلمت باللسان العربي، واللسان العربي يتكون من هذه الحروف، وهي كذلك مباني كلام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، والقرآن كلامه، وهي التي نزلت بها الكتب والرسالات. ومع أن العرب أهل بيان، إلا أنهم عجزوا عن الإتيان بمثله، عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن، فأراد الله عز وجل أن يبين إعجاز هذا القرآن. فقال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. القلم معروف، نحن نعرف القلم، فإما أن يكون الله تبارك وتعالى قد أقسم بجنس القلم الذي يكتب به، أي بكل قلم أقسم به، والقلم مخلوق، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، ويدخل في ذلك القلم الذي جرى به التكليف، وهو ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أنه قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. إذن هذا القلم الذي أمره الله عز وجل بالكتابة هو الذي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فأقسم الله عز وجل بهذا القلم، أو أن الله عز وجل أقسم بجنس القلم، ويندرج في ذلك هذا القلم الذي كتب المقادير. قال: والقلم وما يسطرون. والقلم وما يسطرون، أي هذا الذي يكتبه القلم، فأقسم بالآلة التي يكتب بها وبالمكتوب، أقسم بالآلة التي يكتب بها وبالمكتوب الذي هو القدر الذي كتبه هذا القلم أو هذه الكتب والرسالات. وهذا يدل على شرف القلم وعلى شرف المكتوب وعلى شرف العلم، على شرف العلم. ثم قال الله عز وجل: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا هو المقسم عليه. على ما يقسم الله عز وجل؟ يقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، وهذا ما نسبه قومه إليه صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية العقل، بل في غاية رجاحة العقل وكمال العقل صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الله عز وجل زكى عقله فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. وهذا الذكر من الله عز وجل يبين امتنان الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن له أجرا عند الله عز وجل غير ممنون. ما معنى غير ممنون؟ يعني غير مقطوع، غير مقطوع، لا يعلم حسابه ولا يعلم جزاءه إلا الله تبارك وتعالى. قال: وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية تزكية ما بعدها تزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تنوعت أقوال المفسرين في معنى الخلق في هذه الآية، فمنهم من قال: لعلى خلق عظيم، أي لعلى دين عظيم، والدين كله خلق، الدين كله خلق، خلق العبد مع ربه ومع أخيه، بل مع غير المسلم، الدين كله مبناه على الخلق، خلق في العبادات وخلق في المعاملات وخلق في العلن وخلق في السر، فالدين كله مبناه على الخلق. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: وإنك لعلى دين عظيم، يعني دين الإسلام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك على لسان عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لسائلها وهو سعد بن هشام رضي الله عنه: قالت له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن دين أو أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن كما يقول ابن كثير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من امتثل القرآن، خير من امتثل القرآن. فإذا أمر بأمر صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن كان هو أول المؤتمرين، أي المطيعين لهذا الأمر المنفذين له صلى الله عليه وسلم. وإذا نهى عن نهي جاء في القرآن كان هو أول المنتهين صلى الله عليه وسلم، وإذا وعظ كان أول الموعوظين، وإذا زجر كان أول المزجورين، وهكذا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يطبق القرآن بسلوكه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فجمع بين العلم والعمل. فقال الله عز وجل مزكيا إياه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والواجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان نبينا خلقه القرآن فينبغي كذلك أن يكون خلقنا القرآن، وأن نجمع بين العلم والعمل. لأن بعض الناس قد يعلم الكثير لكنه يعمل القليل، يعلم الحق ولا يتبعه، يعلم أن هذا الخلق يحبه الله تبارك وتعالى ولا يهتدي به، يعلم أن هذا الخلق يبغضه الله تبارك وتعالى وتراه يسلك في هذا الطريق، نسأل الله السلامة والعافية. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تمام الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فستبصروا ويبصرون. فستبصروا أي ستعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم، والبصر وهنا يقصد به البصيرة والعلم. ستعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيعلم هؤلاء بأيكم المفتون. بأيكم المفتون، وما معنى المفتون؟ يعني من الذي فتنه الشيطان، ومن الذي أضله الشيطان وأبعده عن الحق. ستعلم أنت وهؤلاء أي الفريقين أحق بهذا الأمر، بوصف الجنون وبوصف أن الشيطان أضله. فقال الله عز وجل: فستبصروا ويبصرون، إما أن يكون ذلك في الدنيا وإما أن يكون ذلك في الآخرة. إذا لقي هؤلاء ربهم تبارك وتعالى علموا أنهم كانوا على ضلالة، وأنهم كانوا أحق بوصف الجنون وباتباع الشيطان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون، أي لابد أن يعلم أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي، ولابد أن يعلم كل واحد منكم، كل واحد منكم من الضال عن الحق ممن اقتفى الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل في سورة سبأ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أن يقول لهم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم قال الله عز وجل: فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن زكى خلقه وبعد أن بين أنه على دين عظيم، وانظر إلى هذه اللفظة، ما قال وإنك لفي دين عظيم، وإنما قال وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم وهو دين الإسلام. والعلو يعني أن تكون فوق الشيء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتلى طريق الإسلام وسار عليه، واقتفاه صلى الله عليه وسلم، فسار ذلك سجية له. يقول بعد أن امتن الله عز وجل عليه بذلك، قال إذا كانت هذه النعمة عليك يا محمد، وإذا عرفت قيمة هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل عليك، فلا تطع المكذبين الذين يكذبون رسالتك، ولا تطع، قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم، وودوا لو تتركوا ما أنت عليه من الحق فيميلون إليك، فيميلون إليك. ولذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد آلهتنا عاما ونعبد آلهتك عاما، فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه سورة فصل بين الحق والباطل، فهؤلاء يريدون أن يدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يداهنهم حتى يداهنوه صلى الله عليه وسلم وحتى يلينوا له صلى الله عليه وسلم، فنهاه الله عز وجل عن كل ذلك، وأمره أن يمضي في طريق الحق وأن يدعو إلى توحيده سبحانه وتعالى. قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هذا هو النهي الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من النهي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع في ذلك، أي لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قد وقع في طاعة المكذبين أو وقع في طاعة كل حلاف مهين. فيقول الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف هذه صيغة مبالغة، فعال أي كثير الحلف، ومن الذي يكثر الحلف؟ الضعيف، صاحب الحجة الضعيفة هو الذي يكثر الحلف، أي يحلف في كل وقت في غير محله. يجوز لك أن تقسم وأن تحلف، لكن هذا لابد أن يكون في زمانه وفي محله عند الحاجة إليه، وإلا فقد قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تجد بعض الناس في كل موضع وفي كل وقت والله والله والله أنا اللي هدفع، والله لا تأكل، والله لا تشرب، والله لا تجلس، والله لا كذا، والله لا كذا. في هذا أنزل الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فكثرة الحلف مذمومة. يجوز لك أن تحلف في مواضع، ولذلك جاء في مواضع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، يعني أقسم، كان يقسم صلى الله عليه وسلم ويحلف، لكن هذا إذا احتجنا إلى الحلف لتأكيد أمر هام، أما أن نكثر من الحلف فهذا مذموم. قال ولا تطع كل حلاف مهين، أي كاذب، قلنا لأن المشركين كانوا يحلفون لضعف حجتهم، هماز مشاء بنميم، ويل لكل همزة لمزة. الهماز هو المغتاب صاحب الغيبة الذي يذكر أخاه بما يكره، وأما النميمة فهي السعي بين الناس على جهة الوقيعة، السعي بين الناس على جهة الوقيعة. فقال لا تطع الهماز مشاء بنميم، أي الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث على جهة الإفساد، وهذا أمر كبير جدا وهو من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالحالقة، الحالقة في عرف الناس التي تحلق الشعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحالقة هي التي تحلق الدين، ثم ذكر أن ذلك هو إفساد ذات البين، إفساد ذات البين، أي السعي في إيقاع الخصومات بين الناس. فهذه هي النميمة. ولذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بين قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في عرف الناس، وإنه لكبير عند الله تبارك وتعالى. أما أحدهما فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة، وفي رواية بالغيبة. فقال: ما الشائم بنميم، مناع للخير معتد أثيم. مناع للخير أي كان يمنع الخير، عنده خير كثير من مال وطعام وشراب، لكنه كان مناع، وهذه صيغة مبالغة كذلك تدل على كثرة المانع. هذا ما كان يمنع مرة، لكن الأصل فيه أنه كان يمنع الخير. قال الله عز وجل: مناع للخير معتد أثيم، أي يجاوز الحد فيما أحله الله عز وجل له، فيجاوز ذلك ويتناول المحرمات، فأحل الله عز وجل له أشياء فهو يجاوز الحلال ويتعدى إلى المحرمات، فيأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر ويأكل الميتة كما كان يصنع أهل الجاهلية. لا تطع كل هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: عتل بعد ذلك زنيم. وأهل التفسير منهم من ذكر أشخاصا بأعيانهم من أهل الجاهلية، قالوا هؤلاء هم أصحاب هذا الوصف، وسموا أناسا من هؤلاء. ومنهم من قال إن هذا وصف، هو وصف ولم يعين مفسر المقصود بهؤلاء، وأراد الله عز وجل أن يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الوصف. قال: عتل بعد ذلك زنيم. عتل هو الفظ الغليظ الجموع المنوع. العتل هو الفظ، الفظ هذا يكون في ماذا؟ فظ في أقواله، غليظ في فعاله، جموع يحب جمع المال، منوع. فكأن هذا اللفظ جمع ما قبله، جمع الصفات التي قبله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف أو متضعف، لو أقسم على الله لأبره. هؤلاء هم أهل الجنة الضعفاء الذين يدفعهم الناس لضعفهم، لو أقسم على الله لأبره، أي كان مؤمنا وعنده، وكان عنده حسن ظن بالله تبارك وتعالى وحسن توكل على الله عز وجل، لكن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وكان ضعيفا في ذلك. ثم قال: ألا أنبئكم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. وقد علمنا معنى ذلك. فقال الله عز وجل: عتل بعد ذلك زنيم. ما معنى زنيم؟ الزنيم هو الدعي في القوم الذي ينتسب إلى قوم وليس منهم. ولد الزنا، ولد الزنا هو الملصق في القوم ليس منهم، الملصق في القوم ليس منهم، وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها المفسرون. ولذا بعد أن ذكر ابن كثير رحمه الله هذه الأقوال قال: والأقوال في هذا كثيرة، وترجع إلى أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، يعني إذا رأيته تذكرت الشر، لا تتذكر الخير أبدا، فهذا هو الزنيم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله: وغالبا يكون دعيا ولد زنا، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره. فقال: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. سبحان الله، صاحب المال والبنين هذا ما يجب عليه، الذي يجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى، وأن يحمده سبحانه وتعالى، وأن يعبده حق عبادته شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعم التي أنعم بها عليه. لكن هذا ماذا صنع بعد أن أكرمه الله عز وجل بالمال والبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن قال هذه الآيات إنما هي أساطير الأولين. ما معنى أساطير الأولين؟ أي أنها مأخوذة من الكتب السابقة التي كلها خرافات يصد عن سبيل الله ويكذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فتوعده الله عز وجل وقال سنسمه على الخرطوم. سنسمه على الخرطوم، والخرطوم هو الأنف. وأراد الله عز وجل أن يبين أنه لا بد أن يتضح أمره للناس حتى لا يخفى عليهم وحتى يعرفوه، كما لا تخفى السمة على الخرطوم. يعني الواحد لو فيه واخد مثلا، لو فيه تعويرة هنا في أنفه هذا يعرف، حتى إنه لو سئل عنه بعد ذلك، لو سأل عنه رجل لا يعرف يقولون له فلان صاحب العلامة التي على أنفه، صاحب السمة التي على أنفه. صحيح، لأن الأنف هي أبرز ما في الوجه، فإذا كان عليها سمة أو علامة أو فصاحبها يعرف بها. ولذا قال الله عز وجل سنسمه على الخرطوم، أي سنبين أمره، أو أن ذلك سيكون في الدنيا والآخرة، فيختم هذا على أنفه في القتال. وذكروا بعض أهل الجاهلية ممن حصل لهم ذلك في يوم بدر، وكذلك سيعرف في الآخرة، يسود وجهه في الآخرة، سود وجهه في الآخرة. وعبر عن ذلك بالأنف، قلنا لأنها أبرز ما في الوجه. ولذا مال ابن كثير رحمه الله، ابن جرير رحمه الله، إلى أنه لا مانع من أن يجتمع الأمران عليه في الدنيا والآخرة، أي أن الله يفضحه في الدنيا ويبين أمره ويعاقبه في الدنيا كذلك، كما أنه سيعاقبه في الآخرة سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لكفار قريش، وهذا المثل يذكر فيه الله عز وجل قصة هؤلاء أصحاب الجنة، وذكروا أنهم كانوا من أهل اليمن، وقيل كانوا من الحبشة، وكان لهم أب جواد كريم، وهذا الأب مات وخلف لهم هذه الجنة، وكان أبوهم كما قلنا جوادا كريما يتصدق على الفقراء والمساكين ويراعي حق هؤلاء في جنته. فلما مات أبوهم ما ساروا بسيرة والدهم في هذه الجنة، لكن تمالؤوا على أن يمنعوا حق الفقراء والمساكين في هذه الجنة، وتواعدوا على أن يجذوا هذه الجنة وأن يقطفوا ثمارها مصبحين قبل أن يأتيهم الفقراء والمساكين. لكن الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم السر وأخفى يعلم ما يسر هؤلاء، فعاقبهم الله عز وجل بهذا الذي جاء في هذه الآيات. فقال الله عز وجل إنا بلوناهم، أي بلونا كفار قريش بالنعم، فهم في نعم عظيمة، هم في مكان أعني حول البيت يجبى إليه ثمرات كل شيء. ولذلك أنت لو رحت مكة في أي مكان في العام بتجد الثمار والطعام والشراب والفواكه، وتجد خيرات الله سبحانه وتعالى. فبلاهم الله عز وجل وابتلاهم بهذه النعم. قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني اختبرهم الله عز وجل في هذه النعم كما اختبر أصحاب الجنة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أقسموا يعني حلفوا ليجذن ثمارها ليلا قبل أن يأتي الصباح أو في الصباح الباكر جدا، لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل حتى يأخذوا الثمرة كاملا، ولا يستثنون، أي فيما حلفوا فيه، يعني ما كان الواحد منهم يقول إن شاء الله، لكن أقسموا وتوعدوا على هذا الأمر، ولذلك حنثهم الله عز وجل في أيمانهم في هذا القسم. قال الله عز وجل ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. جاءها أمر الله تبارك وتعالى ليلا وهم بيات نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ليلا وهم نائمون أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سبحان الله، هؤلاء تواعدوا على الشر وناموا، فأتاها أمر الله تبارك وتعالى. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي جاءها أمر الله عز وجل ليلا وهم نائمون فأصبحت كالصريم، احترقت وصارت هذه الجنة وهذا البستان كالليل الأسود البهيم. فتنادوا مصبحين، طبعا البستان بعيد عن مكان عيشهم وعن مكان بيتهم، فتنادوا مصبحين يعني نادى كل واحد منهم أخاه وقت الصباح الباكر حتى يخرجوا لقطف الثمار. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني هيا ننطلق إلى الحرث إن كنتم صارمين، يعني عازمين على فعل هذا الأمر، أو صارمين يعني تريدون الصرام اللي هو الجزاز والقطع، إن أردتم ذلك فهيا انطلقوا. ولذا قال الله عز وجل فانطلقوا وهم يتخافتون. ما معنى يتخافتون؟ يعني يتناجون، انطلقوا يتكلمون بسر وبنجوى حتى لا يسمع واحد كلامهم، وحتى لا ينتبه إليهم الفقراء والمساكين، لكن الذي لا تخفى عليه خافية فسر لنا هذا التخفي وهذه النجوى، قال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هذا ما قالوا حال النجوى، كشفه الله تبارك وتعالى، لا تمكنوا اليوم فقيرا من أن يدخل عليكم. ولذا قال الله عز وجل وغدوا، والغدو هو السير وقت الصباح وقت البكور، قال وغدوا على حرد يعني على قوة وشدة وعزم، وغدوا على حرد قادرين يعني قادرين على فعلهم، لأن الجنة جنتهم والأمر بيدهم، لكن هذا لم يشأه الله تبارك وتعالى، لم يشأ أن يقطف هؤلاء ثمار جنتهم. ولذا لما وصلوا إليها فلما رأوها قالوا إنا لضالون، يعني جماعة الطريق غلط، على فكرة احنا جينا سكة غلط، هذا معنى لضالون، أي ضللنا الطريق، ضللنا الطريق. قالوا إنا لضالون، ثم لما نظروا ووجدوا العلامات يعني في جبل هنا مثلا أو في فوشهم بستان تاني بتاع فلان أو إيه ده، هي الجنة. ولذا لما علموا ذلك قالوا بل نحن محرومون، ما ضللنا الطريق لكننا حرمنا، ولا حظ لنا في هذه الجنة ولا نصيب. وحينئذ قال أوسطهم، أي قال أعدلهم وخيرهم الذي منعهم من ذلك من قبل، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني لولا استثنيتم لولا قلتم سبحان الله، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، لولا تشكرون الله عز وجل على هذه النعمة وتسيرون في هذه الجنة بسيرة أبيكم الرجل الصالح. هنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني بعد أن ضاع كل شيء قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي أتوا بالطاعة حيث لا تنفع، وندموا واعترفوا حيث لا ينفع ذلك. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني صار بعضهم يلوم بعضا على هذا الخطأ، وصاروا يعترفون بهذه الخطيئة وهذا الذنب. ولذا قالوا جميعا يا ويلنا إنا كنا طاغين، وذكرنا في تفسير سورة الحق أن الطغيان هو إن لما طغى الماء أي جاوز الحد، الطغيان هو مجاوزة الحد. قالوا إنا كنا طاغين يعني جاوزنا الحد فيما أردنا واعتدينا وبغينا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وقد ذكر بعض أهل التفسير أنهم لما حسنت توبتهم أبدلهم الله عز وجل جنة غير هذه الجنة. لكن ما العبرة من هذه القصة؟ أن الله عز وجل إذا أنعم على العبد بنعمة فينبغي عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى، وينبغي له أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وإلا سلبت منه إلا سلبت منه. والله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فكثرة النعم تستوجب كثرة الشكر. فقال الله عز وجل كذلك العذاب، يعني هذا عذاب كل من خالف أمر الله تبارك وتعالى، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فشتان ما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال الله عز وجل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم. بعد أن ذكر الله عز وجل حال هذه الجنة وحال هؤلاء الذين لم يشكروا الله عز وجل على نعمه، وضرب المثل لقريش ليبين أن الله عز وجل يختبرهم بهذه النعم التي أنعم بها عليهم، ذكر الله عز وجل حال المتقين في الآخرة فقال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني هل نساوي بين هؤلاء المجرمين المكذبين للأنبياء والمرسلين وهؤلاء المتقين الذين أطاعوا الأنبياء والرسل في الجزاء؟ والجواب كلا، الجواب كلا، لا يستوي هذا مع ذاك. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف تظنون ذلك أن الله عز وجل يساوي بين الطائع والعاصي، بين المؤمن والكافر؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، أي إن كان لكم كتاب وليس لهم كتاب، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب، المشركون كانوا يعبدون الأصنام والأوثان فلم يكن لهم كتاب. فيقول الله عز وجل إن كان لكم كتاب فلكم أن تختاروا ما شئتم، والأمر ليس كذلك. فقال أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، يعني لو أنكم حصل لكم منا عهد وميثاق أن لكم كذا وكذا وكذا وكذا وحلفنا لكم على ذلك فلكم ما شئتم من الحكم وما تشتهون، والأمر كذلك ليس على هذه الصورة. ولذا قال الله عز وجل بعد ذلك سلهم أيهم بذلك زعيم، والزعيم هو الضامن، الزعيم هو الضامن، هذا معنى كلمة الزعيم أي الضامن. فيقول الله سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني من هذا الذي تكفل لهم وضمن لهم ذلك أن يختاروا ما شاءوا وأن يتنعموا وأن يكون لهم كذا وكذا مما جاء فيما سبق من الآيات؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، هل تضمن لهم الآلهة الباطلة ذلك؟ والشركاء ها هنا هي الأصنام، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويعظمون الأنداد فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين حتى نرى هل ينفع هؤلاء أم يضرون. والأمر أنهم لا ينفعون ولا يضرون, لا ينفعون ولا, لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. يذكر الله تبارك وتعالى ما يكون من أهوال يوم القيامة ويبين أن هذه الأهوال شديدة, فقال يوم يكشف عن ساق أي يكشف عن كرب وشدة. قال ابن عباس وهي أشد ساعة تكون في يوم القيامة. يقال كشفت الحرب عن ساقها أي عن شدتها, وهذا يكون في أشد ساعة في الحرب. وقالوا إن المراد بيوم يكشف عن ساق أي يوم يكشف الرحمن عن ساقه. وهذه الآية مما اختلف فيه أهل التفسير هل هي من آيات الصفات أم لا, مع اتفاقهم على إثبات الساق لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة متفقون على إثبات الساق, أن لله عز وجل ساقا وأن له رجلا وأن له يدين وعينين سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هم متفقون على إثبات الساق, لكن لماذا اختلفوا في هذه الآية؟ هل هي من آيات الصفات أم لا؟ هل تدل على إثبات صفة الساق أم لا؟ سبب هذا الخلاف أمران. الأمر الأول أن الساق هاهنا لم تأتي مضافة, أن الساق لم تأتي مضافة, قال يوم يكشف عن ساق فلم تأتي مضافة, ما قال يوم يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى أو ما يوم يكشف عن ساقي أو عن ساق الله سبحانه وتعالى, فهي مقطوعة عن الإضافة. ولهذا تحتمل أن تكون صفة لله تبارك وتعالى وتحتمل أن يراد بها ماذا؟ شدة, شدة والأمر الفظيع الذي يكون يوم القيامة. والسبب الثاني أنها جاءت نكرة, ما قال يوم يكشف عن الساق, لو قال عن الساق لأفادت أن هذه صفة, صحيح؟ ولذا اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي من آيات الصفات أم لا. قلنا مع اتفاقهم على إثبات الساق, لماذا اتفقوا؟ لأن السنة جاءت بذلك, جاء في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكشف ربنا عن ساقه, يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة. فإذا كشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه سجد له كل من كان يسجد في الدنيا, المؤمن والمنافق. المؤمن كان يسجد لله تبارك وتعالى والمنافق كان يسجد مع المؤمنين, صحيح؟ كان يسجد مع المؤمنين خشية السيف، خشية أن يقتل، لكن هل سيمكن من السجود يوم القيامة؟ لا، وإنما يسجد المؤمن فقط كما كان يسجد في الدنيا، وأما المنافق والكافر فلا يستطيع، بل يعود ظهره طبقا واحدا، يعني لا يستطيع أن يحني ظهره، لا يستطيع. كلما أراد أن يسجد أحدهم خر لقفاه، يعني يريد أن يسجد فيخر لقفاه عياذا بالله. فيقول الله عز وجل ها هنا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يعني هذا جزاء إجرامهم في هذه الحياة الدنيا، فترى أبصارهم يوم القيامة خاشعة يعلوهم الذل، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في هذه الحياة الدنيا يدعون إلى السجود، أي يدعون للإيمان بالله تبارك وتعالى، فمن لازم السجود أن يؤمن العبد بربه، لأن السجود من أفراد توحيد الألوهية، فإذا سجد لله ولم يسجد لغيره فهذا معناه أنه موحد بالله تبارك وتعالى أو موحد له. قد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فتركوا ذلك وأعرضوا عنه، ولذا قال فذرني، معنى فذرني يعني اتركني، وهذا وعيد ما بعده وعيد لهؤلاء. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي بهذا القرآن، اتركني أنا وهو، والله عز وجل كفيل بعذابه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نستدرجهم، ما معنى نستدرجهم؟ أي أن الله عز وجل كان يملي لهم ويستدرجهم بالنعم، يستدرجهم بالنعم، يجعلهم ينتقلون من درجة إلى درجة، وهذا معنى الاستدراج، هذا معنى الاستدراج. تجد بعض الناس يستدرج بالمعصية، يكون على صغيرة ولا يتوب منها ينتقل، ولا يتوب منها ينتقل من الصغيرة إلى ما هو أكبر منها، ثم ما هو أكبر من هذه الكبيرة، ثم عياذا بالله قد يخرج من الإسلام. هذا معنى الاستدراج، هذا معنى الاستدراج. قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني من حيث لا يشعرون، فنعوذ بالله من هذا الاستدراج. ثم قال وأملي لهم، أملي ما معنى أملي؟ أي أعطي لهم بعض الوقت، هذا معنى الإملاء، هذا معنى الإملاء، أي أن الله عز وجل لا يأخذهم إذا هم وقعوا في الشرك والكفر، وإنما كان الله عز وجل يملي لهم، يؤخرهم وينظرهم ويمدهم في أعمارهم. إن كيدي متين، أي كانوا يمكرون بالله، كانوا يمكرون بالأنبياء والمرسلين والصالحين، فالله عز وجل يقابل مكرهم بمكره سبحانه وتعالى الذي هو مكر متين أي عظيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، نسأل الله السلامة والعافية. قال وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني هذا الوحي الذي جئت به يا محمد صلى الله عليه وسلم هل تأخذ عليه أجرا من هؤلاء؟ لا يأخذ عليه أجرا من هؤلاء صلى الله عليه وسلم. فهم من مغرم مثقلون، يعني يتكلفون هذا الأجر، ما كان يبتغي إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني هل هم يعلمون الغيب وعندهم من الكتب ما جعلهم على هذه الحالة التي استمروا عليها؟ ولذا قال الله عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه، لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى حال هؤلاء وعنادهم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على أذية هؤلاء وهذه السورة سورة مكية ولم يكن الجهاد قد فرض بعد ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأمورين بالصبر فقال فاصبر لحكم ربك اصبر لحكمه الكوني القدري والشرعي واصبر على أذية هؤلاء فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم من صاحب الحوت يونس عليه السلام وهو ذنون كما وصفه ربنا تبارك وتعالى في كتابه ولذا من أهل التفسير من قال نون يراد بها الحوت لذكره في آخر السورة لكن قلنا إن الصحيح هو أن نون حرف من حروف الهجاء قال ولا تكن كصاحب الحوت يعني لا تكن كيونس بن متى ومتى هي أمه ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم يعني نحن نعلم قصة يونس عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه وأبوا أن يؤمنوا تركهم وذهب مغاضبا صلى الله عليه وسلم وركب البحر والتقمه الحوت وشرد به الحوت في أعماق البحار وفي ظلمات البحر وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلم يصبر يونس عليه الصلاة والسلام فيقول له النبي يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم يعني نادى في ظلمات البحر وهو مكظوم أي مغموم وهو مكظوم أي مكروب إذ نادى وهو مكظوم ماذا قال حين نادى لا إله إلا أنت سبحانك وهذه دعوة المكروب قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بها عبد مسلم في كرب إلا فرج الله تبارك وتعالى كربه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة أخي ذي النون ولذا لما دعا بها قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قال لولا أن تداركه نعمة من ربه يعني لولا أن تاب الله عز وجل عليه وأنعم عليه وأدركه برحمته سبحانه وتعالى لنبذ بالعراء وهو مذموم صلى الله عليه وسلم لكن لما نبذه الحوت بالعراء أنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين وتولاه ورعاه الله تبارك وتعالى وعاد يونس مرة أخرى إلى قومه وقد كانوا آمنوا وهؤلاء من الذين تابوا فتاب الله عز وجل عليهم ورفع الله عز وجل عنهم العذاب ولذا قال الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب كشف الله عنهم العذاب عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فبعد أن توعدهم الله عز وجل بالعذاب وعلموا أنهم قد ضلوا الصراط المستقيم وانحرفوا عن متابعة النبي يونس عليه الصلاة والسلام تابوا، فكشف الله عز وجل عنهم العذاب. فيقول الله عز وجل: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه، أي اختاره واصطفاه، فهو نبي من الأنبياء. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. أن بعض الناس لو قرأ قصة يونس وأنه لم يصبر عليه الصلاة والسلام وترك قومه ويجد من نفسه عبادة أو غير ذلك، يقول أنا خير من يونس، أنا صبرت على طاعة الله. لا، هذا نبي، مقام النبوة لا يعدله أي مقام إلا الرسالة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفظ حق أخيه يونس، يقول: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى صلى الله عليه وسلم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يعني يذكر الله تبارك وتعالى حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم من شدة نظرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد نظرهم أن ينفذ من رسول الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، قال ابن عباس ومجاهد: لينفذونك بأبصارهم، ينفذونك بأبصارهم. وقال بعض المفسرين: أي يعينونك بأبصارهم، يعني يحسدونك بأبصارهم. وذكروا في ذلك شيئا عن أهل الجاهلية أو بعض أهل الجاهلية، أنه ذهب لأحد هؤلاء الحساد وأمره أو طلب منه أن يحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكف عما جاء به من الوحي. قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وهذه الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات الحسد وعلى إثبات العين، فالعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان شيء سابقا القدر لسبقت العين، لكن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر ذلك وكتبه. قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: وما هو إلا ذكر للعالمين، يعني ما هذا القرآن إلا ذكر للعالمين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه السورة فيها بيان عجز العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا ظاهر من هذا التحدي الذي ذكرناه بهذه الحروف التي جاءت في صدر السورة، فهي مباني كلام العرب، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة من مثله أو بآية. وفي هذه السورة كذلك بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا نعتاه الله عز وجل وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فيجب علينا أن نقتدي بهذا الخلق العظيم. وفيها كذلك التحذير من أهل الشر وصفاتهم من الكذب وكثرة الحلف والغيبة والنميمة، لأن الله عز وجل ما ذكر هذه الصفات إلا لتحذر. وفيها بيان شيء من شدة أهوال يوم القيامة، وفيها إثبات الساق لله تعالى على القول بأن هذه الآية من آيات الصفات. وفيها كذلك أن العين حق، أن العين حق، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين من العين ومن الحسد، فكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: هكذا كان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. فالعين حق كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. ولم يبق لنا إلا سورة واحدة وهي سورة الملك، نكملها أو نأخذها إن شاء الله غدا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.